نعم يزيد ويزيد بن هارون ابن زازان مع أبو خالد السلمي. قال ابن معين ثقة. قال أبو حاتم الرازي ثقة إمام صدوق في الحديث لا يسأل عن مثله. والعجل قال ثقة ثبت في الحديث كان متعبدا. قال أمانة داود بن أبي هند ابن دينار الخشيري مولاه البصري الخراساني. قال ابن معين ثقة. وقال أبو حاتم الرازي ثقة. ورد أنه قال ثقة أنا سيء قال ثقة أحمد مصر. أنا أبي نضرة المنذر بن مالك ابن أبو نضرة العبدي. قال ابن معين ثقة. وقال أنا سيء ثقة. والحق أنه تكل ما فيه وليس بحجة من تكلم فيه ليست حجة. وأحمد بن حنبل قال ثقة. نعيد ذكره في الضعفاء. وقال ابن سعد كان ثقة في الحديث ليس كل أحد يحتج به. وصحيح أنه ثقة. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وارضاه مالك بن سنان الأنصاري الله يسر عليكم الأنصاري من السبع المكثرين عن أبي الأمين. سيب تفهم شوية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أرضاه أن أبا موسى استأذن على عمر أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أرضاه ثلاثا فلم يؤذن له فانصرف فأرسل عليه عمر ما ردك؟ قال استأذنت الاستئذان الذي أمرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثا فإن أذن لنا دخلنا ولم يؤذن لنا رجعنا. قال فقال لتأتيني على هذا ببينة على ما تقول يعني ببينة أو لأفعلن. فأتى مجلس قومه فأنشدهم فشهدوا له فخلى سبيله. وفي رواية رواية أبو بكر بن أبي شيبة فيها واصل بن السائب وهو ضعيف ابن معين قال فيه ليس بشيء. الطخمي قال ضعيف والجماعة اتفق على ضعف علة الحديث. نعم. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. أبي أيوب الأنصاري خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه قال قلنا يا رسول الله هذا السلام فما الاستئذان؟ قال يتكلم الرجل تسبيحة تكبيرة وتحميدة وتنحنح ويؤذن أهل البيت. طيب الحديث الأول حديث عمر بن الخطاب حديث عظيم فيه مسائل بين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه استأذنها أبو موسى الأشعري. كان عمر يريد أبا موسى الأشعري فجاءه فاستأذن ثلاثا فأبطأ عليه عمر ولم يرد عليه فرجع. نعم. فلما رجع سأل عنه عمر فقال له ما ردك؟ يعني ما الذي حملك أن ترجع وأنت وقفت تنتظرني؟ لما لم تنتظرني يعني؟ فقال استأذنت الاستئذان الذي أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا المسألة الأولى مسألة الأدب في الاستئذان وأن المرء يستأذن والمرء في أحوال الاستئذان أن يستأذن فيؤذن له فيدخل ويسلم ثم يتكلم وهذا يكرم أو يستأذن فيقال له ارجع فمن وهذه من السنة أن يرجع فإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أذكى لكم. فيستأذن ثلاثا ثم يرجع. ولما قال ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه سأله ما ردك؟ ولأن هذا من الأدب ويستأذن فانتظر الرد. فلما لم يجد الرد ثلاثا قال استأذنت استئذان رسول الله. هذه المسألة الثانية وهي مسألة المتابعة، وأنهم كانوا أحرص الناس على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأحرص الناس على تحقيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. انت عارفين مش كده؟ كده ولا كده؟ أحرص الناس، وهم كانوا أحرص الناس على متابعة سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا أحرص الناس على ذلك. وهذه الكلمة أيضا فيها لفت الانتباه على أن عمر سيعظم ما فعل أبو موسى الأشعري، ولذلك عمر علق الأمر على البينة أن هذا حقا من أمر النبي، لأنه كان من أحرص الناس على العلم، فكيف يفوت هذا العلم؟ وهذه أيضا فيها دلالة أن العلم قد يفوت الكبار. فقال استأذنت الاستئذان الذي أمر به الرسول، فأظهر أن هذه السنة، فتمسك بالسنة وعمل بالسنة. فقال البينة، وهذه احتج بها من قال بأن حديث حدث بحجة، وهذا هذا جهل مركب، لأن البينة ما البينة؟ واحد آخر مع أبي موسى إيش يكون؟ يكون متواترا، سيكون أحد أيضا، فهو أحد أيضا، فهو أحد أيضا. طب لما قال له ذلك؟ وقال له ذلك حتى لا يتجرأ أحد وأن يسرع بأن يحتج بالنبي صلى الله عليه وسلم وليس معه في ذلك الدليل، أو يتجرأ أحد أن يقول قال رسول الله دون روية، أراد أن يحد حدا من أجل تقديس حديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، من أجل الحفاظ على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من أجل التورع على ألا يروي أحد إلا متأكدا. ولذلك لما جاءه عمار وقال له أنا لا أذكر، قال أكف عن الحديث؟ قال لا، نوليك ما توليت، وتركه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له اتني بالبينة، فجلس إلى مجلس قومي. في الوقت الأخرى قال أبي أو فعلها؟ والله لن نبعث معك إلا أصغرنا. وهو أبو سعيد. فذهب إليه، فلما ذهب إليه سكت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، وعلم أنها سنة للنبي صلى الله عليه وسلم، لتعلم تعظيم هؤلاء القوم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولتعلم أدب الاستئذان، وأن المرأة يستأذن ثلاثا، وهذه من الأدب التي نتأدب بها جميعا. عندما يدخل المرء بيت المرء فعليه أن يستأذن ثلاثا، فإن أذن له دخل، وإلا إن لم يرد عليه رجع. نعم، الفوائد المستنبطة. فضل الصحابة في تعظيم السنة. قد يفوت العلم الكبار، قد يفوت العلم الكبار، الفائدة الثالثة، من تمسك بالسنة نجا، من تمسك بالسنة نجا. ولله الحمد والمنة، قد ختم الله لنا الدرس اليوم، الحمد لله وشكرا. ففي أي أسئلة تفضلوا يا رب.